الحمد لله الجبار القدير، وأزكى صلاة على سيدنا محمد الهادي البشير، وعلى كل نبي ما الطير يصدح ويطير. وبعد، نتابع وإياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة تفاصيل قصة سيدنا عيسى عليه السلام، حيث وصلنا إلى اختلاف الناس في أمر عيسى بن مريم عليهما السلام، وبيان أن عيسى هو عبد الله ورسوله. قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي أن عيسى عليه السلام هو عبد من عباد الله، مخلوق من امرأة وهي أمه مريم، والله تعالى لا يعجزه شيء ولا يؤوده ولا يتعبه شيء، بل هو يوجد ما أراد وجوده بسرعة، أي من غير تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، من غير أن يلحقه تعب ولا مشقة. وقال الله تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم في أمر عيسى عليه السلام، فمن قائل من اليهود إنه ابن امرأة زانية، واستمروا على كفرهم وعنادهم. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا: هو الله، وقال آخرون: هو ابن الله، وقال آخرون: الله ثالث ثلاثة. وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء هم الناجون المنصورون. وقد توعد الله تعالى الكافرين بالعذاب يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. ومعنى وروح منه أن المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، وليس المعنى أن المسيح جزء من الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس أصلا لغيره، ولا هو فرع عن غيره، وليس روحا ولا جسدا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودليل ما ذكرناه قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله تعالى خلقا وتكوينا، وليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى. وقد قال تعالى بعد ذكر قصة عيسى عليه السلام وما كان من أمره في سورة آل عمران: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ظهور العجائب عليه في صباه وبدء نزول الوحي عليه. لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام ظهرت أمور عجيبة تعظيما لشأن هذا المولود ولما سيكون من أمره في المستقبل من جعله رسولا يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى الشرع القويم الذي أنزل عليه. فقد روي أنه لما ولد السيد الجليل عيسى بن مريم عليه السلام أصبحت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في زمان ولادته بكل أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسها، ففزعت الشياطين وراعها فلم يدروا ما سبب ذلك، فساروا عند ذلك مسرعين حتى جاءوا إبليس اللعين فأخبروه بذلك، فطار إبليس فمر بالمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان علم أن ذلك الحدث بسبب ولادة ذلك المولود، فأراد إبليس اللعين أن يأتيه فلم تمكنه الملائكة من الدنو منه. ولما بلغ ذلك المولود الرضيع من العمر 8 أيام حملته أمه إلى الهيكل فختن، لأن الختان من الفطرة وهو من سنن الأنبياء من عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام. وسمت مريم عليها السلام مولودها عيسى كما أمرها جبريل عليه السلام حين بشرها به بأمر من الله تبارك وتعالى. كان عيسى بن مريم عليهما السلام يظهر عليه العجائب بقدرة الله تعالى، فلما ترعرع عليه السلام وفشى أمره بين اليهود أرادوا به سوءا وأغروا ملك الروم هيرودس بقتله، فلما علمت أمه مريم عليها السلام بمؤامرة اليهود خافت عليه وانطلقت به إلى مصر، وهي الربوة التي ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه جعل عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام وأمه مريم آية للناس، أي علامة وحجة قاطعة على قدرته تعالى على ما يشاء. وكذلك أخبر تعالى في هذه الآية بأنه آوى عبده عيسى وأمه مريم عليهما السلام إلى ربوة من الأرض ذات قرار ومعين يجري فيها الماء، وهي على أحد الأقوال بلاد مصر التي قصدتها مريم عليها السلام حاملة مولودها عيسى المسيح عليه السلام، فترعرع هناك ونشأ وعاش بين ربوعها 12 سنة، وقيل إنه لما بلغ 7 سنين أسلمته أمه إلى الكتاب، فجعل لا يعلمه المعلم شيئا إلا بدره إليه. يقال إنه بعد موت ملك الروم هيرودس أمر الله تعالى عبده عيسى عليه السلام أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت المقدس في فلسطين، وقدم عليه ابن خالة أمه يوسف النجار فحمله وأمه على حمار حتى جاء بهما إلى بيت المقدس، وقيل نزل هو وأمه بقرية يقال لها ناصرة وبها سميت النصارى. ولما بلغ عيسى عليه السلام 30 من العمر أوحى الله تعالى إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فصار عليه السلام يدعو الناس إلى ذلك ويقول لهم: أيها الناس، اعبدوا الله تعالى وحده ولا تشركوا به شيئا، وآمنوا بأني رسول الله إليكم. فآمن به 12 شخصا يسمون الحواريين. فأخذ عيسى عليه السلام يوزعهم في نواحي الأرض يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده ونشر دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والملائكة. وقد أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرات، فكان عليه السلام يشفي المرضى والزمنى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى، حتى أحبه الناس وكثر أتباعه وعلى ذكره وشأنه بين الناس. وكان عليه السلام يقضي أيامه في التجوال والسياحة في الأرض لدعوة الناس إلى دين الإسلام. نكمل حديثنا عن النبي الحبيب المعظم عيسى صلى الله عليه وسلم في حلقة تالية إن شاء المولى، فإلى اللقاء.